العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة عن زكاة بهيمة الأنعام. والبهيمة المراد بها سميت بهيمة لأنها من البهم، وهو عدم النطق، لأنها لا تنطق يعني كنطق الآدميين. أما الأنعام فهي جمع نعم، والمراد بالأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه هي الأنعام. وحديث هذه الليلة هو عن زكاة هذه المواشي من بهيمة الأنعام. فقال: تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عرابي. البخاتي هي الإبل ذات السنامين، ذات السنامين يقال لها إبل بخاتي. والعرابي هي الإبل التي عاشت في جزيرة العرب وما أشبهها، هي هذه الإبل العادية. فتجب فيها في النوعين كلاهما، في البخاتي وفي العرابي، لأن كل منهما يطلق عليه بأنه من الإبل. وتجب في البقر، في البقر الأهلية أو الوحشية أو الوحشية. والمراد بالأهلية هذه البقر المعروفة، الوحشية إن كان المراد بها يعني ما نراه مما يسمى بقر الوحش فهذه لا تجب فيها، لأن هذه ليست من البقر الأليفة، وإنما هي صيد متوحش، فهذه لا تجب إيش؟ لا تجب الزكاة فيها. ولكن يقال إن هناك بقر وحشية إنها يعني من نوع هذا البقر، إلا أنها بقر متوحش، بقر متوحش غير أليف، فهذه تجب. ومن البقر الجواميس، الجواميس نوع من البقر، ويألف ويؤلف ويعيش في الحقول، وهو نوع من أنواع البقر. فإذا تم 30 جاموسة أو 40 جاموسة وجبت فيه الزكاة. وتجب في الغنم ضان أو معز، ضان أو معز، الضان معروف والمعز معروفة، وكل منها يطلق عليه بأنه غنم، يشمل كل غنم، الضان والمعز. يقول سمي غنم لأنه غنيمة باردة، يعني لأنه يحصل بسهولة، ما ليس له مقاومة، وليس يعني إيش، وليس يعني عنده استعداد لذا، فسمي غنم فهو غنيمة. ومن الغنم أيضا الوحشي، والوحشية ليس المراد فيها الوعول والغزلان، هذه وإن كانت شبيهة بالغنم لكن لا تسمى غنم، هذا من أنواع الصيد، وليس من الحيوانات الأليفة الأهلية التي تؤلف وتال، لا هذه لا. فلو فرضنا إنسان عنده مثلا في حقله عنده له غزلان وعنده وعول وعنده مثلا إيش، فهذه لا زكاة فيها لأنها ليست من الغنم، هذه ليس، وإن كانت شبيهة فيها من وجوه كثيرة، إلا أنها ليست من الغنم. إذن الغنم الوحشي الشكل آخر، نوع من هذا الغنم، إلا أنه يعني شيء متوحش، فعلى فرض أننا نجده وأننا نربيه وأننا كذا فتجب فيه الزكاة. نعم. وإذا كان إذا كانت لدر ونسل يعني متى تجب الزكاة في الإبل وفي البقر وفي الغنم إذا أعدت للدر والنسل؟ إذا أعدت للدر أن يأخذون لبنها يشربونه أو يعملون منه يعني الأقط وهو المضير هذا أو مثلا إيش أو والنسل تتوالد وتتكاثر، إذا أعدت لهذا الغرض ورعت المباح الحول أو أكثر الحول وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة سواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم. فإذا كانت يعني ما أعدت للدر والنسل والتربية وإنما أعدت للعمل فلا زكاة فيه، لا زكاة فيه. إحنا أدركنا وقت يعني يكون الإنسان عنده 100 من الإبل 200 من الإبل لكن للعمل، تنقل البضائع من بلد إلى بلد، تأتيب أنا نذكر يعني إلى زمن قريب قبل أن تكثر هذه السيارات الكبيرة التي تحمل البضائع، هذه كانت الإبل يقولون يسمونها سفن الصحراء، كانت هي التي تنقل البضائع. فإذا كان مثلا إنسان عنده له 200 من الإبل ينقل عليها البضائع مثلا من أطراف من البلدان من بلد لبلد، هذه ما فيها زكاة لأنه ما أعدها للدر والنسل وإنما أعدها للعمل. أو فرضنا مثلا إنسان عنده زراعة كبيرة، عنده زراعة كبيرة، الزراعة الكبيرة هذه فيها إبل أو فيها بقر يحرث عليها ويسقي عليها، هذه لا زكاة فيها لأنها معدة للعمل ما أعدت للدر والنسل، هذه ما فيها زكاة. إذن نستطيع أننا نقسم بهيمة الأنعام إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. قسما لا زكاة فيها وإنما الزكاة في غلتها في أجرتها، وقسم تزكى زكاة عروض التجارة، وقسم تزكى زكاة سائمة. ثلاثة أنواع كلها إيش؟ كلها ينطبق على بهيمة الأنعام سواء كانت للإبل سواء كانت للبقر سواء كانت إيش للغنم. فإن كانت معدة للعمل مثل ما قلنا إما للحراثة وإلا لنقل البضائع وإلا لنحو ذلك فهذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. الزكاة في غلتها إذا حال عليها الحول، إذا مثلا هالزروع أو هالثمار أو إجرتها يعني حصل ذا زكيناها. أما نفس الإبل أو نفس البقرة التي تحرث فلا زكاة فيها، فليس فيها زكاة. هذا قسم. القسم الآخر معد للتجارة، الإنسان يشتري ويبيعها، يوردون الإبل ويوردون الأبقار ويوردون الغنم، يوردونها من الخارج بكميات كبيرة ويبيعونها على المتخبرة، يبيعونها على الجزارين، يبيعونها على أصحاب المصالح، يبيعونها على أهل البيوت. هذه تزكى زكاة عروض. يعني إذا حال الحول عليها شاف إيش عنده من المال، إيش عنده من النقود، إيش عنده مثلا من رؤوس الغنم، إيش عنده من رؤوس البقر، إيش عنده من رؤوس الإبل، يجملها ويحسبها ويخرج زكاتها ربع العشر لأننا نعتبر هذه إيش؟ عروض تجارة، هذه من عروض التجارة، وإن كانت مواشي، وإن كانت مواشي، ولو عمل لها حظيرة، عمل لها حظائر. النوع الثاني هي التي معدة للدر والنسل وترعى المباح، ترعى المباح يعني ترعى بالفلا، هذه هي التي تزكى الزكاة الآتية اللي حنا فيها الآن، التي نحن فيها هي اللي تتزكى في 40 شاة وفي 5 من الإبل شاة وفي 30 من البقر تبيعه وفي 40 مسنة إلى آخر هذا. هذه هي، لكن بقيود. أول هذه القيود أنها معدة للدر والنسل، ما أعدت التجارة، معدة للدر والنسل. فهذه الأمر الثاني أنها ترعى المباح، أنها ترعى المباح يعني ترعى بالفلاء، فإن كان يعلفها يشتري لها شعير، يشتري لها ذرة ويأكلها، هذه ما فيها زكاة لأنها ما تمت فيها النعمة، النعمة لم تتم فيها، هو الذي يصرف عليها وينفق عليها، التي تتم فيها النعمة إذا كانت ترعى من مما أنبته الله، هذه هي التي إيش؟ هي التي نعمتها كبيرة، وهي التي يخرج زكاتها زكاة سائمة بهيمة الأنعام، هذه ما تسمى سائمة. الصوم معناه الرعي، معناه الرعي. إذن هذه المعلوفة، إذن هذه المعلوفة أن لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، ولأنها تعلف ويضعها في هذه الحظيرة ويحط لها من الشعير ويحط لها من الذرة ويحط لها من البرسيم الناشف وكذا وكذا وتاكل، ولا يعتبر صوم إذا كان يخرجها مثلا، يخرجها من حظائرها لأجل يعني أنها تتنفه، لأجل أنها تتهوى، هذا ما هو صوم، هذا بس يعني هذا تنفيه لها، ما أكل، ما رعت المباح. فمثل هذه وإن كانت للدر والنسل ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، لأنها ما شامت المباح ولا رعت المباح، وإنما هو الذي يصرف عليها وهو الذي يعلفها، فهذه لا زكاة فيها. إن كانت للتجارة فزكاتها زكاة تجارة، فيها ربع، في قيمتها ربع العشر، وإن كانت لا بس يشرب لبنها وتتوالد عنده وتتكاثر ويأكل من لحمها ونحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها، لا زكاة صوم ولا زكاة عروض تجارة، لا هذا ولا هذا. فهذه ثلاثة أقسام للمواشي لبهيمة الأنعام، إما أن تكون معدة للتجارة يوردها ويبيعها أو يشتريها بالجملة، أو يشتريها بالجملة أو بغير الجملة، يشتريها ويتكسب فيها، يشتري الرأس بكذا جملة يبدأ يوزعها ويفردها على واحد واثنين ويتكسب في كل رأس كذا وكذا، هذه تزكى زكاة عروض، هذه من عروض التجارة. وإلا تكون للعمل، والعمل الآن قليل، ما في شيء يسمى علم، الآن ما في شيء يسمى عمل، ما عاد الناس يعملون على ما فيه يعملون على بهيمة الأنعام، ما في شيء، الناس يعملون على السيارات وعلى القطارات وعلى كل، لكن في الأول كان. فهذه مثلا إذا كانت للعمل فهذه لا زكاة فيها ولو كثرة، إنما الزكاة فيما يحصل منها من الأجرة، كأنها عمارة أو كأنها كذا من هذا القبيل، كأنها عمارة تشتغل هذا. فإن كانت لا إلا للدر والنسل وترعى في الخلاء، ترعى يعني هو يعني أكلها وهذا في الخلاء، فهذه هي التي تزكى زكاة بهيمة الأنعام، سواء كانت من الإبل، سواء كانت من البقر، سواء كانت من الغنام، هذا تفصيل بهيمة الأنعام، صارت تنقسم إلى الأقسام الثلاثة. يقول لا تعمل سائمة راعية للمباح الحول أو أكثر الحول، يعني إذا رأت 8 أشهر أو نحو ذلك. يعني لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفي كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها إلى آخره، فلا تجب في معلوم، يعني معناه أنه لا بد من السوم، والسوم الرعي فيه تسيمون يعني فيه ترعون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب إلى قوله وفيه تسيمون. ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله، كل هذه لا زكاة فيها لأنها معلوفة، لأنها معلوفة والمعلوفة لا زكاة فيها. طيب إذن ما هو أنصبة الإبل؟ أنصبة الإبل التي إيش؟ التي ترعى المباح أكثر الحول وأعدت للدر والنسل، ما هو؟ قال في 25 من الإبل بنت مخاض، في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا، يعني أنصبة الزكاة ومقاديره إجماعا بين أهل العلم، بين أهل العلم أجمعوا عليه، نادر الخلاف، نادر جدا. والسبب في هذا أن الزكاة فرضت على المسلمين على 3 مراحل، فرضت الزكاة على المسلمين على 3 مراحل، فرضت بمكة، ولا فيه تقدير ولا فيه بيان للأنصبة ولا بيان للمخرج ولا نوع ما يخرج، وإنما أمر بالإنفاق، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى آخر، ما فيه بيان، فيه الأمر بالإنفاق والأمر بالصدقة والأمر بكذا بس. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الزكاة، فرضت الزكاة، ولا فرضت إلا في آخر الرسالة، في آخر الرسالة، يعني ما هو عن فرضت يعني بينت الزكاة. لما فالنبي عليه الصلاة والسلام ما في أحد يزكى، ما بدأت الوفود، وفود العرب تفد على المدينة ويسلمون إلا في 9 بعد فتح مكة. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وصارت مكة دار إسلام، عرف العرب أن الإسلام انتشر، ولا عاد ما عاد في الشرك ولا عاد في الكفر، ما دام مكة دانت للنبي عليه الصلاة والسلام وفتحها ما عاد بقي شيء، أسلمت وفود العرب كلها في جزيرة العرب، وصاروا يرسلون كل قبيلة ترسل وفد من وفودها يرسلون إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعون عن أنفسهم وعن قبيلتهم وعن قبائلهم. كما جاء في الآية الكريمة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا في 9 صارت الوفود تفد إلى المدينة ويسلمون، كان أحد ما في كان أحد يزكى ولا في قبائل تزكى، كلها مقيمة على الشرك، مقيمة على الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في 9 كتب كتاب الزكاة، كتب كتاب الزكاة وبين فيه فروض الزكاة وأنصبة الزكاة وقدر المخرج منها، ووضع عليه خاتمه عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، هذا الخاتم النبي هذا المكتوب عليه. وصار عند أبي بكر، توفي النبي عليه الصلاة والسلام والكتاب هذا ما نفذ، الكتاب الذي فيه فروض الزكاة وفيه مقاديرها وأنصبتها ما نفذ باقي. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب مرة ثانية، ارتد أحد ارتد عن الإسلام مرة واحد، واحد ما ارتد لكن منع الزكاة، منع الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه صار إيش؟ صار يقاتلهم ويجاهدهم حتى ردهم مرة ثانية، حتى ردهم مرة أخرى إلى الإسلام. فلما رجعت جزيرة العرب إلى الإسلام وعادوا مرة ثانية، بعث أبو بكر رضي الله عنه وهو الخليفة ذاك اليوم، بعث بهذا الكتاب، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه مع عماله، مع العمال لجباية الزكاة. فكان ممن زوده بهذا الكتاب أنس بن مالك، بعثه إلى البحرين. البحرين المراد بالبحرين الأحسن، هذا هو البحرين. أما البحرين الجزر هذه ما كانت تسمى البحرين، كانت اسمها جزر أوال، جزر أوال. وأما البحرين فالمراد فيها الأحساء، هذا هو. فأبو بكر رضي الله عنه بعث أنس ليجبي زكاة أهل البحرين وزوده بهذا الكتاب، كتاب طويل جدا فيه مقادير الزكاة كلها. الكتاب هذا كتاب يقول ابن حزم، يقول هو أصح كتاب، أصح حديث، لأن أبا بكر رضي الله عنه نشره وعمل به على مرأة من علماء الصحابة فقبلوا، على مرأة من علماء الصحابة فكلهم أجمعوا عليه، فصار هذا الكتاب العظيم الذي فيه مقادير الزكاة صار هو عمدة المسلمين في مقاديرها. لذا ما صار خلاف بين العلماء وبين الأئمة في مقادير الزكاة، ما صار خلاف، أجمعوا على هذا الكتاب. ولهذا البخاري رحمه الله وزع هذا الكتاب في كتاب الزكاة، وزعه بين 10 أبواب، يعني قسمه أحط كل قسم منه تحت إيش؟ تحت باب زكاة الإبل، زكاة الغنم، زكاة البقر، زكاة كذا، الخلطة إلى آخر، كل ذكرها. يعني أخذ الكتاب وجزاه وجعل له أبواب بلغت 10 أبواب في صحيح البخاري. فالمهم قال ابن عبد البر هذا مما أجمع عليه المسلمون، هذا الكتاب، فصار هو عمدة المسلمين، فلم يبقى خلاف بين الأئمة في مقادير الزكاة. ومن هذا قال، ولهذا قال وفي حديث الصديق، يعني هذا الحديث نسب إلى الصديق، لأن الصديق رضي الله عنه هو الذي احتفظ به وهو الذي زود به أمراءه وعملاء الزكاة، زودهم حتى إيش؟ بتنفيذه. قال فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا، وهي ما تم لها سنة، وسميت بذلك لأن أمها قد حملت والماخض الحامل. يعني إذا كان الإنسان عنده 25 من الإبل سواء كانت ذكور أو إناث، ففيها بنت مخاض، بنت يعني بكرة تسمى بنت مخاض. ليش سميت مخاض؟ قال إنه مولوده مفطومة من الرضاع، وإن أمها إنها لدحت مرة ثانية، فصارت أمها ماخذ يعني حامل. هذا يعني ما هو لازم تكون ماخذ، لكن هذا تقدير الله إنها تكون في السنة، إن أتمت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية. فالماخذ يعني بنت مخاض هذه هي زكاة 25 من الإبل. إذا كان الإنسان عنده 25 من الإبل ترعى المباح ومعدها للدر والنسل، ففيها بنت مخاض بكرة أتمت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية من عمرها. قال وإنما ذكر تعريف الله، ويجب فيما دونها أي دون 25 في كل 5 شاه بصفة الإبل. يعني إذا كان عاد إيش ما عنده 25، أقل من 25، متى يبتدى النصاب؟ قال يبتدي من خمس، إذا كان عنده خمس من الإبل معدة للدر والنسل وترعى المباح ففيها شاه، عشر شاتان، 15 ثلاث شياه، 20 أربع شياه، 25 بنت مخا، 25 بنت مخا. اللي بينهن يسمى وقص، يسميها العلماء وقص، ما في شيء، يعني 17 ما فيها إلا ثلاث، 18 19 ما فيها إيش إلا ثلاث شياه. فما بين النصابين، ما بين النصابين هذا يسمونه الوقص، والوقص لا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. والوقص ما يكون إلا في الماشية، ما يكون إلا في الإبل والبقر والغنم. أما عروض التجارة وأما الحبوب والثمار هذه لا، كل ما زاد زاد بنسبته، زادت الزكاة بنسبته. يعني مثلا النصاب، نصاب الحبوب والثمار 60 صاع بالصاع النبوي، إذا زاد صاع واحد ففيها الزكاة بقدر نسبته، ففيها الزكاة بقدر، ما في شيء اسمه وقص. مثل ذلك الذهب والفضة، الذهب قلنا إن إيش إن الزكاة إن أول النصاب إنها 20 مثقال، 20 مثقال، إذا زادت ولو نص مثقال ففيه قد نصيبه من الزكاة، وكذلك الفضة وكذلك عروض التجارة هكذا. وأما الوقص هو ما يكون إلا في بهيمة الأنعام، في السائمة، سواء كانت إبل سواء كانت بقر سواء كانت إيش غنم. ولهذا قال ويجب فيما دونها أي دون 25 في كل 5 شاه بصفة الإبل، يعني إن كان الإبل جيدات وطيبات فالشاة تكون طيبة، وإن كان الإبل هزال وضعيفة فالشاة تكون بنسبة. هذا بالنسبة للمخرج، وإن كان أراد أنه يخرج شيء طيب جزاه الله خير، لكن هذا الذي يجب عليه، لأن الزكاة مواساة بين الفقراء والأغنياء. حنا ما نهرم حق الفقراء وناخذ شاة الردية والإبل طيبة، ولا إيش، ولا كذلك إننا نهرم صاحب المال يكون عنده إبل مهازيل ونقول لا إلا تسلم شاة طيبة، لا أبدا، كل شيء بقدره مواساة، إلا إذا أراد رب المال، رب الإبل أو رب الغنم أو رب الزكاة هذا أن يخرج من أحسن، فالله سبحانه وتعالى هذا طيب. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا دائما الشريعة الإسلامية تامر بالعدل، تامر بالعدل، ثم بعد ذلك بعد العدل نسبة، قال له نسبة الفضل، هذه العدل كافي، العدل كافي، الإنسان بر ذمته منها، لكن الفضل لا، هذا زيادة أجر، زيادة أجر. الله جل وعلا قال بحق المدينة المعسر، قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا الواجب، عندك مدين معسر يجب عليك أنك تنظره حتى الله ييسر عليك، هذا عدل بينك أنت وياه. لكن جاب شيء أفضل من هذا، قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني أنت عفي عنه وتسامحه يكون هذا عاد درجة عالية سامية. وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، خلاص يعني بقدر ما عمل معك تعمل معه، من كلام أو من يعني ضرب أو من أخذ مال أو من، ولئن صبرتم، هذه عاد الدرجة العالية السامية، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فدائما القرآن هكذا يامر بالعدل، لا اللي يبي ياخذ حقه، ثم بعد ذلك يأتي بدرجة سامية عالية للي يدور الفضل ويدور الأجر العظيم هكذا. فالزكاة الإنسان ما هو مجبور أنه يخرج إلا قدر العدل، لكن إذا أراد أنه يخرج أفضل من هذا فهذا معناه أنه إيش، أنه يعني أتى فضلا من عنده. ولهذا قال فيما ففيها شاة صحيحة، إذا كانت الغنم في كل 5 شاة بصفة الإبل لم تكن معيبة، ففيها شاة صحيح، يعني إذا كانت معيبة فأنت لا تخرج معيبة، تخرج صحيح، تخرج صحيحة. ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة، وإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. ولا يجزي بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. أين؟ وفي العشر شاتان، فصار عندك عشر فيه شاتين، وفي خمس عشرة ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، إجماعا في الكل، إجماع أهل العلم في هذه كلها. وفي ست وثلاثين بنت لبون، إلى صار انتهينا، يعني ما بين 25 إلى 36 كله بنت مخاض بنت مخاض بنت مخاض. فإذا تم 36 بنت لبون، إيش معنى بنت لبون؟ يعني أن أمها ولدت الأول، أمها ماخض لا تزال حامل الأولى بنت المخاض، لا هذه أمها ولدت وصارت ذات لبن، يعني معناها أنها أتمت السنة الثانية ودخلت السنة الثالثة من عمرها. ولهذا قال وفي